صار شيخ مسألة مسألة مجالات الدعوة في لي حسابه مسألة بس فقط خطابة ووعظ ما فيش مجالات مجالات كثيرة بارك الله فيكم والله كثيرة جدا هذه صورة من صورها بس يعني والأوقاف صورة أخرى من صورها والزراعة تحتاج والتعليم يحتاج والاقتصاد والجيش والشرطة والأمن كله يحتاج كل مجالات عندك في الدعوة وما تطبيقها سواء كان نصيحة كان كتابة كان مجالسة كان زيارة كل هذه الصور هذه كلها كلها صور والخطابة يعني مكان في الأوقاف قصدي يعني هو الخطابة والوعظ مثلا هذه كلها جانب واحد جانب بالأوقاف لكن أيضا اللي في التعليم يقدر يدعو واللي في الصحة يدعو وهكذا يدعو هذا كله جانب دعوة بارك الله فيك لا تقصر الدعوة في الأوقاف خلوها في الجوامع بس وأنت في البيت تدعو في الشارع تدعو في الجيران تدعو في الأقارب تدعو نحن بلينا نكلموا في الكلام لكن لما صار الخصومات في جديد يستغربنا الأمر هذا غير موجود نلقى قبلية عن شبابنا سلفي قبل المنهجي هذا موجود يعني تستغرب يعني أنا نشتغل على قبيلتي أو نشتغل على عائلتي هذا ما يعقد عن شاب سلفي مثلا كل في التذكرة والأشياء اللي كيف هي في نعرة ينبغي أن ينفر منها نسبة القبيلة خليها نسبة شرعية لكن لا ينسى إن أكرمكم عند الله أتقاكم لكن عدي وضع كل سعدي كل سمعهم تبيني نفس القصة عربة ماشيين يمشي معهم ميعاد خاش معهم مسارات ولا شو يسموا فيه داخل معهم يغير تغير ولا تغير أنت وكنت تغير مش ذي تغير دل على الخير بارك الله فيك وقفهم قولوا شوي نردوا مسألة برا فيها شرع ردوا الأهل العلم نسألوا تريثوا شوي مش نقوم تفاجأ بأشياء غريبة جدا والشباب قاعدين إما غير مؤثر وإما قاعد معهم وفي أمور مرات عظيمة جدا خليها غادس باسم القبلية فيها لا ما تقول أنت في قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة يتمر معنا سابقا تحصلها لي في جانب معين فقط لا كل ما تعصي فيه غير الحق لها الوصف الذميم أنها منتنة يعني ما تأتي إليها ولا تقرب منها ولا تكون فيها بل تبتعد عنها تصد عنها الأذان والأسماع والمداخل والمخارج كلها ندم فيها هذا الأمر يكون مصلح ها يكون مصلح حتى في قبيلتك يعني ما زالت البلاد إلى الآن مسافر ما ظن السلفيين يقول لك نحن والله ما شوارنا تكسير الشوارع هذا تلقى عليه ميزانيات واخذينهم ظل عمك وأخوتك وربك وتسمع فيهم في ميعادات وتسمع فيهم في مرابيع وانت ساكت هذا انت تأثم فيه قاعد لأنك تقدر تنصحهم تقدر تذكرهم تقدر توقفهم كولصة عليه عميد بلدية كولصة عليه مدير مدرسة كولصة عليه مكتب اقتصاد ومش عارف شنو كلها قاعدين فيه خلاص احنا قريب نجيب مصدر هذا اسمه هذا زوي هذا مغربي هذا مش عارف شنو خلاص قريب نجيب مصدر يعني انت ترتقي جذاب يعني لأمر أعظم وجل من فيها من شباب سلفيين الحمد لله لكن كيف أثر هؤلاء على هؤلاء كيف أثرهم على البلدة كونوا نصحاء عميد بلدية تكونوا منصحيننا مدير مدرسة أنت ظن عمك أخوك ولا خالك ولا عمك تكون من منصحين له وظيفتك اللي معك رئيسك في القسم ولا رئيسك في المكتب ولا تكون من منصحين له بطانة خير أينما حلوا نفعوا السلفيين لكن مش يكونوا ماشي لحية ويزاروا وللي في بيان قبلي وذلك اللي في بيان جهوي وذلك اللي في بيان نفعي وذلك يا أخي سبحان الله صاحب سنة بارك الله فيه ده صاحب سنة الناس انت تذكرهم وانت أسودهم وانت تبينهم والناس يحسوا بك مظن يحبوك فاستفيدوا من توفيق الله جل وعلا لكم وأقبال الناس عليكم بحسن ظنهم فدلوهم على الخير والدك شيخ قبيلة قاعد مثل ما أخوك قاعد في ميعاد قبيلة قاعد نحن نظنكم أنت قبل جمعهم لا ظن عندنا معهم فار قديم وتعال وبين بالشرع وذكره لكن مش تقول لي أنا ما خشيت فيه لك أي نعم أنت لا ما دخلت لك ما أنكرت أنت ما دخلت صح لكن ما أنكرت لذلك بقت هذه الأمور كما هي السرقات مستمرة والفساد مستمر الإداري والمالي والدنيا وكلهم من أبنائنا. ها؟ ما فيش حد برنا، ما عندناش حد جاي من برا. ماشي الأمر وإلى اليوم في هذا المسألة. هذا كان يعني هذا في إداري والمالي. كان بنتكلم الجانب العقدي باب آخر، إيواء الخوارج والسكوت عنهم وباب. ها؟ حتى عند بعض السلفيين للأسف. لكن خلونا في الجانب الإداري والمالي هذا اللي هو العملي.